قال ابن عبد البر رحمه الله، وهذا لفظ حديث، قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. وكل هذه الطرق كما ترى جيدة. نعم، الحديث متفق عليه. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم يقبضه قبض يقبض بقبض يقبضه، ولكن وآخر الأزمان يقبض القرآن، يصبح ليس فيه شيء في المصحف شيء منه، ولكن يقبض العلماء، ولكن بقبض العلماء بعلمهم حتى إذا لم يبق عالم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدي فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله المستعان. يعني ذهاب العلم ذهاب الرشد، ذهاب العلم إطفاء النور، ذهاب العلم الذي هو ذهاب أهله ضلال مبين. والله هذا من أعظم الأدلة وأقواها في فضل العلم والعلماء. إلهنا بارك الله فيكم.